وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أكثر الإخوة من السؤال عن الإجارة المنتهية بالتمليك على وفق ما تجرى في البنوك المسمات في الإسلامية، والجواب مجمل ومفصل. أما الإجمال فينبغي لمن أراد أن يسلك إحدى اتجاهين أن يتعامل مع بنك إسلامي أو بنك ربوي، إن درس الثمار والنتائج فلا بد أن يجد محاسن الإسلام، ومن أحسن محاسن الإسلام الرحمة بالخلق، فالشرع إنما جاء تحقيقا لمصالح الخلق. ويا للأسف الناظر اليوم وفق هذا الأمر إلى أين يتجه إن أراد أن يغلب مصلحته في دنياه؟ للأسف ما وجدت البنوك الإسلامية لتجشيف الربا ولتنفير الناس من الربا فيعملون على رحمة الخلق بجذبهم إلى الشرع على وجه يحققون فيه الرحمة للناس، فتكون النتائج والأموال والنسب التي يدفعونها للبنك الإسلامي أقل من غيره. البنوك الإسلامية في الإجارة المنتهية للتمليك يظهر من صنيعهم التساهل الكبير، بل تكشف عن أصل خطير، وهذا الأصل الخطير هو آفة الفقه في هذا الزمان، ولا سيما في حق من كان عنده إلمامة أو دراية فركب العقود، فتركيب العقود هو آفة الفقه في هذا الزمن. الفقيه الماجن أو المفتي الماجن أفتى علماؤنا السابقون بوجوب حجبه عن الفتوى. المفتي الماجن يستطيع من خلال نصوص الشرع أن يخرج لك ما شئت بالنقولات وبالتدليلات، لكن بهوى. والمجال الرحم بين يدي الفقيه الماجن أو المفتي الماجن ما يسمى بتركيب العقود، يعني إجارة المنتهية بالتمليك عقدان، عقد أجار وعقد بيع، فمتى شئت ألغيت البيع وعملت بالإجارة، ومتى شئت ألغيت الإجارة وعملت البيع. فلا أنا مشيت على البيع فأعطيته آثاره وثماره مترتبة عليه في الشرع، ولا مشيت على الإجارة. يعني هذه آفة كانت موجودة قديما وأشكلت علي لما سئلت عنها في بعض الدروس، حتى تحققتها بزيارة ميدانية لمؤسسة مالية تسمى في بلادنا ببيتنا، سمى ببيتنا. أبيعك شيء، أبيعك شيئا، وأقول أنا لا أبيع إلا بسعر ما أزيد، وأبيعك شيئا وأقول أنا لا أريد ربا، وبعتك ومقتضى البيع وتعريف البيع عند العلماء مبادل الثمن بمثمن محترم شرعا، تعطيك سلعة تعطيني مالا، وشريطة أن تكون هذه السلعة محترمة شرعا، فالخنزير والخمر ليس بيعا في الشرع. مجرد ما بعتك فهذه السلعة خرجت من ملكي، لأنه ترتب في ذمتك مال في حقي سواء قبضته أو لم أقبضه. مجرد أن تنشغل ذمتك بالمال في حقي فهذا بدل، والأصل في السلعة أن تخرج من يدي إلى يدك. الآن إذا أردنا أن نلعب ونركب عقود إيش نقول؟ قل أنا بعتك وأجرتك فأغطي الربا تحت اسم الإيجار الشهري، أنت بعتني فكيف تؤجرني شيئا لا تملكه؟ أنت مجرد أن بعتني فأنت الآن تؤجرني شيئا لا تملكه، فكيف تأخذ مني مالا؟ وهل هذا إلا لعب في الدين بدلالتك؟ أنك إن أجرت بقيت رقبة هذه السلعة في يدك، فنحن الآن نسألك لو تلفت هذه الرقبة، هذه العين، هذا المؤجر، هذه الشقة، هذه البناية تلفت، حصل زلزال فسقطت لسبب أو لآخر تلفت، من الذي يضمن؟ نحن الآن نوجه سؤال لمن يؤجر إجارة منتهية بالتمليك، من الذي يضمن؟ ما دمت أنت تأخذ إجارة، إذن من الذي ينبغي أن يضمن؟ أنت لما قلت أنا أخذ إجارة يلزم من هذا أنك أنت المالك، صحيح؟ لكن لما تقع آفة ففي العقد البنك لا يضمن، إنما الذي يضمن المستأجر. هذا الذي يسمى في الشرع تركيب العقود، أنت على هواك تعمل ما شئت في الوقت الذي شئت على الطريقة التي شئت ولا تدور مع العقد وآثار العقد المقررة في الشرع. هذا ماذا يسمى في الشرع؟ تركيب العقود. أعطوني الآن ما شئتم من عقود أركبها لكم وأجعلها حلالا، الزنا أركبه لكم الآن وأجعل الزنا حلالا، فأخذ من أبي حنيفة عدم رضا ولي الأمر، وأخذ من الشافعي عدم وجوب كون المهر ممولا ذا قيمة مالية، فلو قال الشافعي عند الشافعية لو المهر قل هو الله أحد الله الصمد يصلح مهرا، عند مالك عدم حضور الشاهدين لأن مالكا يوجب الإعلان، فلماذا يوجب الشاهدين ويوجب الإعلان؟ فأردنا أن نأخذ من مالك عدم وجوب الشاهدين، عند الجماهير عدم وجوب الإعلان لأنهم يشترطوا الشاهدين، فركبنا العقد عن الأئمة الأربعة ولم نخرج خلاف المقرر في مذاهبهم وأئمته لا كثر، فخرج عندنا الزواج مركب من أقوال الأئمة الأربعة دون إذن ولي الأمر ولي أمر الزوجة، دون مهر ممول، دون شاهدين، دون إعلان. إيش يصبح هذا؟ إيش هذا يصبح؟ هل الزنا إلا هذا؟ فتركيب العقود هو آفة الفقه. ثم تأملوا معي، صلى الله عز وجل أن يبارك لي ولكم وأن يفهمنا وأن يعلمنا، يبارك لي ولكم في كتابه والسنة، عقد الإجارة عقد مؤقت، وعقد البيع عقد مؤبد، وحار المفتون، مفتون البنك حار جدا، كيف نقلب العقد المؤقت للعقد المؤبد بآخر دفعة يدفعها المالك. تدرون ما هو التخريج الفقهي في البنك الإسلامي الأردني؟ قال عند آخر دفعة يدفعها العميل في الإيجار المنتهي للتمليك، فنحن نقول له ارسل مندوبا عنا، ويقول له ايش يقول لك؟ وهبتك العمارة، وهبتك الشقة. قال لما يقول لك وهبتك أصبحت لك. وهذه مهزلة وذكرتها بتفصيل لما تكلمت عن الأحباش إن كنتم تذكرون في هذا المجلس. ثم هنالك مخالفة خطيرة في الحقيقة في البنوك الإسلامية، لما يؤجرك يحدد قيمة الأجار فقط للسنة الأولى، وفي العقد مكتوب أن قيمة الأجار تختلف باختلاف السنوات. ليش؟ على مقدار العوائد العالمية. إيش يعني العوائد العالمية؟ عن مقدار الربا الذي يقرر في العالم. فأنا لا ألزمك لما أؤجرك، فأنا لا أحدد لك قيمة الأجار حتى تمتلك، أحدد لك قيمة أجار سنة، لأن العملة قد تسقط والظروف الاقتصادية قد تتغير، فإذا تغيرت أنا في السنوات القادمة أغير قيمة الأجار، وهذه أيضا مشكلة. فيليتنا نفزع للشريعة على طريقة صحيحة ونوجد من خلال أئمة ثقات وناس غيورين يقيمون لأحكام الدين وزنا حقيقيا. لما التقيت مع المسؤول في البنك العربي الإسلامي وبينت له بعض العيوب في الإيجار المنتهية للتمليك وأقر، فغيروا وبدلوا ووعدني أن يغير الأمر. فلما غيروا قلت لهم كيف أنتم تأخذون مالا وإذا ولازم أخذكم للأجار أنكم تملكون الرقبة، ثم إذا تلفت الرقبة فإنكم لا تتحملونها، تحملونها لغيركم. هذان أمران متناقضان، فأنتم تملكون باعتبار ولا تملكون باعتبار، وأنتم الأقوياء المتسلطون على رقاب الناس فلا ترحمونهم أبدا وتدورون جميع الأحكام لصالحكم، وأنتم لا تدورون مع الشرع، أنتم تأخذون من الشرع ما يحقق مآربكم ومصالحكم. هذا الأمر خطير. فوعدني أن يغير، وفعلا غيروا، ولكن لما غيروا حصل هنالك شيء من مغامرة، قد يعرضون أنفسهم بالمخالفة. فماذا فعلوا؟ أوجبوا على من يشتري بالإيجار المنتهي للتمليك، أوجبوا عليه أن يؤمن على الحياة، فأوجبوا فوضعوا شرط التأمين على الحياة. فيفرون كما كان يقول شيخنا رحمه الله من الوقوف تحت المطر إلى الوقوف تحت الميزان، من الوقوف تحت المزراب، يحاولون أن يخرجوا من المخالفات، وكلما أرادوا أن يخرجوا من المخالفة وقعوا في مخالفة التي بعدها. هنالك دراسات نظرية جيدة عن الإيجار المنتهي بالتمليك، ولما كنا نسأل قبل أن ندرس ماذا يجري في البنوك الإسلامية كنا نحيل عليه، أما الآن فتوانا في صورة معينة وبطريقة معينة محصورة خاصة. فهذه فتوانا في الإيجار المنتهي بالتمليك، وودنا لو أن البنوك الإسلامية تصبح بنوكا عملية وتخدم المجتمع خدمة صحيحة وتكون لها مشاريع تجارية تشغل جالسين عن العمل فتخدم الأمة خدمة صحيحة، ويعملون على شيء من مغامرة لكن مغامرة فيها بركة، وهذا الذي يخدم المجتمع. أما أن أوجد حيل وأبيع وأشتري وأنا لا أملك شيئا، فهذا مال مقابل مال مع الزمن، والله تعالى أعلم. أخ يقول: من أدرك مع إمام صلى 5 ركعات الركعة الثانية ماذا عليه؟ رجل جاء والإمام في الركعة الثانية وبقدر الله الإمام سعى فأتى ب5 ركعات، فهذا الذي أدرك الركعة الثانية يأتي بركعة ولا يكتفي بالأربعة؟ قولان لأهل العلم. أعجبني بعض متأخري الحنابلة، وهو ابن النقور، في كتاب له مطبوع اسمه الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، يذكر في آخر كل باب من كتابه المسائل المشكلة، ولما ذكر موضوع السهو ذكر هذه المسألة، ذكر هذه المسألة. هذا التقدير اللي هو الركعة الخامسة يعتد بها في الشرع أم لا يعتد بها في الشرع؟ الإمام وهم، أخطأ. طيب، عند المحدثين لو ثبت للمخرج أن راويا وهم، وهذا الوهم يصلح أن يكون شاهدا لراو آخر لرواية أخرى، فهل الوهم يعتد به؟ الوهم عند أهل العلم عند المحدثين عدم، لا يصلح أن تشد اليد به، الوهم عدم مش غير موجود، أخوه الذي أخطأ. فهل نعامل الركعة الخامسة بأنها عدم والإمام والمسبوق التي أدركها كأنه ما أدرك شيئا وإن صلى 4 ركعات عليه أن يقوم للخامسة؟ طيب، هذه الركعة تلا فيها المأموم الفاتحة وأتى بالركوع وهي كالتي قبلها، فلماذا لا يعتد بها؟ هذا منبع الوجهين عند العلماء، تقدير، هل الأمر التقديري يعتد به أم لا يعتد به؟ أسألكم سؤالا وأريد منكم أن تفكروا فيه، لن أجيب عليه، أريد منكم أن تفكروا فيه. إنسان صلى جالسا لأنه لا يقدر على القيام، فلما وصل للركعة الثانية كبر، لما فرغ من الركعة الثانية كبر ليقوم للثالثة ونسي التشهد الأوسط، ثم أراد أن يبدأ بالفاتحة فتذكر أنه لم يجلس الأوسط، فهل له أن يرجع ويجلس الأوسط وهو جالس؟ أنا أتكلم الآن صلاته وهو جالس، يعني هو قام من السجدة الثانية قام للثالثة قال الله أكبر وقام وذهب، انصرف ذهنه إلى قراءة الفاتحة، فقبل أن يبدأ بالفاتحة تذكر أنه إيش؟ ما جلس للتشهد الأوسط، فهل له وهو قاعد أن يرجع فيقرأ التشهد؟ هذه كتلك. هل الأمر المقدر يعامل معاملة الموجود أم معاملة الغير موجود؟ هذه مسألة أيضا فيها خلاف. تأملت مسألة صلاة الإمام في القيام للركعة الخامسة، فالذي شرح له صدري التفصيل الآتي: إذا كان المأموم يعلم أن الإمام قد سهى فأخطأ فعليه أن يأتي بركعة، وإن كان لا يعلم فتجزئه إن شاء الله تعالى الصلاة التي صلاها. هل يجوز للمأموم أن يخالف الإمام في الصلاة بحجة أن الإمام لا يتم الصلاة؟ بعض إخواننا لا يتابعون الإمام فيتركون واجبا، بل يتركون عند بعض أهل العلم ركنا ليحققوا التمام والكمال في طول الصلاة، وهذه مخالفة شرعية باتفاق. يعني إمام صلى صلاة فيها عجل لكنه حقق الطمأنينة وحقق الأركان فيحرم شرعا أن نخالفه وأن نسترسل مع هوانا في تطويل الصلاة، فيصبح تطويل الصلاة هوى. إمام لا يحقق أصل الطمأنينة، لا يحقق أصل الطمأنينة ويصلي صلاة عجلة، اتركه وأن تحقق الطمأنينة. إمام يحقق الطمأنينة لكنه لا يطيل الإطالة التي كان يطيلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يحقق أصل الطمأنينة، فيجب علينا شرعا أن نتابعه. بعض الناس الإمام بيسلم هو ساجد، عند جماهير أهل العلم هذا يصلي صلاة منفرد ولا يصلي صلاة جماعة، روح في بيتك صلي هذه الصلاة، ما تصلي عندنا هذه الصلاة، هذا استرسال مع الهوى. الواجب على المأموم أن يتابع الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع فاركعوا، وإذا قام وإذا اعتدل فاعتدلوا، وإذا سجد فاسجدوا، والواجب على المأموم أن يتابع الإمام. أما الإمام يسلم وأنا ساجد، عند جماهير أهل العلم إذا سبق المأموم الإمامة في ركنين فأكثر فتصبح صلاة المأموم إما باطلة وإما منفردة، إما باطلة وإما منفردة، فهذه المخالفة ليست بشرعية وليست بصحيحة، والله تعالى أعلم. تفضل. الذي صلى جالسا ما أجبت أنا، الذي صلى جالسا على الصورتين المذكورتين قلت. طيب، هل تكرمتم علينا بجعل المجلس خاص في الأخطاء التي يقع فيها الحجاج؟ إن يسر الله جل في علا. أولا أنا يوم الجمعة ما يأتيني من أسئلة سأجيب عليه، وإذا جاءتني أسئلة عن الحج فسأجعل إن شاء الله تعالى يعني مجلسا خاصا في الحج، لكن أرجو الله أن يمد في الوقت وأن يبارك وأن أشرح حديث جابر مرة أخرى بإذن الله تعالى قبل ذي الحجة في أواخر ذي القعدة أو في منتصفه لعله الأسبوع القادم. أعلن عن 3 أو 4 دروس متواصلات في أيام متتاليات، فأشرح حديث جابر ابن عبد الله في صحيح مسلم الطويل الذي ذكر فيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد القيام من الركوع؟ المسألة أيضا فيها خلاف، والخلاف قائم على تجاذب الروايات في حديث وائل بن حجر، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام قبض اليمين على اليسار، فبعض أهل العلم قديما وحديثا يقول كان إذا قام يشمل القيام في التكبيرة الإحرام ويشمل القيام من الركوع. في رواية في الحديث نفسه كان إذا قام اطمأن حتى رجعت مفاصل المصلي كل عظم إلى مكانه، فرواية كل عظم إلى مكانه تشعر بعدم القبض، ولو أننا قلنا كان إذا قام قبض لعل قائلا يقول كان إذا قام بين السجدتين قبض، إذا أردنا أن نجعل كل قيام فيه قبض فلعل قائلا يقول إذا قام بين السجدتين قبض، والقيام ما ووضع اليمنى على اليسرى فيما بين السجدتين لم يقل به أحد. نعم، هنالك رواية عن الإمام أحمد ورواية عن إسحاق بن راهويه أن من السنة قبض اليمين على الشمال بعد القيام من الركوع، ولذا الخلاف في المسألة قديم. ووجدت في درر العقود الفريدة في للمقريزي في ترجمة بعض أهل العلم أنه كان يرى قبض اليمين وضع اليمين على الشمال، فوضع اليمين على الشمال مسألة قال بها السابقون، لكن المنقول عن إسحاق وأحمد لما سئل أحمد هل أقبض اليمين على الشمال وهو أقدم نقل في المسألة، قال الإمام أحمد رحمه الله إن شئت فعلت وإن شئت تركت، وقول الإمام أحمد إن شئت فعلت وإن شئت تركت يدل على الإباحة، وأن الإباحة أقرب من وأن الإباحة أقرب عنده إلى السنية، والذي أراه راجحا والله تعالى أعلم عدم القبض. التقويم الذي يوضع على الأسنان عادة يلصق بمادة على السن لفترة طويلة، فهل هذا يؤثر في الوضوء كون المادة والتقويم يمنع وصول الماء؟ العلماء يذكرون أن الشيء المتصل يأخذ حكم الشيء نفسه، والشيء المنفصل لا يأخذ حكم الشيء نفسه. دعني، هذه من الطرائف اللي كان يذكرها شيخنا رحمه الله في خلافه مع والده. كان والده فقيها حنفيا، والأحناف يوجبون المضمضة في الاغتسال من الجنابة، الاغتسال الواجب. وكان والده يفتي أن من حشى ضرسا، من وضع حشوة لضرس، فإن كان جنبا فإن الجنابة لا تسقط. حتى سمعت الشيخ رحمه الله يقول: فتعبت حتى أقنعته بأن الجنابة تسقط، لأن حشوة الضرس حشوة دائمة متصلة، فحكمها حكم أصل الضرس. مش مطلوب من واحد عامل حشوة لأضراسه كلما أجنب يقول له اذهب للطبيب اسقط الحشوات واغتسل ثم ارجع واجعل الحشوات وهكذا، مش ممكن هذا. فالحشوة متى ثبتت في الضرس أصبحت تأخذ حكم الضرس، وهذا الذي نقول عنه بالمتصل والمنفصل. وذكرنا كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. قلنا: لو أن رجلا قال لامرأته ثوبك طالق لا تطلق، لأن الثوب منفصل عنها. لو قال لها رأسك طالق، رجلك طالق، يدك طالق، فتطلق، لأن الرجل والرأس واليد متصلة معها، لا يمكن أن تنفك عنها. فالأحكام عند الفقهاء الضرس أحكامه هذه الأشياء متصلة، وبالتالي إن شاء الله تعالى يعفى عنها. هذا التقويم ما دام متصل في السن في الأسنان لمدة طويلة، فلو لم يصل الماء إلى محل هذا التقويم فالوضوء صحيح، وتسقط الجنابة تماما كالحشوة التي تكون في داخل الضرس ولا شيء في ذلك. هل كتاب طبقات ابن سعد هو نفسه الطبقات الكبرى؟ نعم هو نفسه، وقد طبع ناقصا إلا طبعة الخانجي، فهي الطبعة الكاملة. هل يجوز قراءة المعوذات والرجل الجنب من أجل التعود؟ يعني إجراء بعض الآيات تقرأ على وجه الدعاء والتعود وليس بنية تعبد، تلاوة القرآن جائزة عند من يمنع الجنب أن يقرأ القرآن. يعني العلماء الذين يمنعون الجنب أن يقرأ القرآن يجوزون له أولا أن يمرر القرآن على قلبه ألا يتلفظ بالقرآن، يعني يراجع القرآن فيردده على خرجات نفسه، هذا جائز عند من يمنع. ثانيا يجوز القراءة من كتاب فيه آيات ويكون القرآن مغلوب لا غالب، يكون الغالب كلام البشر. يعني هل تجوز لمن كان جنبا أن يقرأ في تفسير القرآن؟ إن كان التفسير غالبا كالمطولات من كتب التفسير كالألوسي والقرطبي والرازي لك ذلك، وإن كان كلام البشر قليل والغالب كلام ربنا عز وجل فالعلماء يمنعون بناء على أن العبرة بالغالب كتفسير الجلالين مثلا. ثالثا هل يجوز للإنسان أن يستدل بآية فيذكرها على وجه الاستدلال لا على وجه التلاوة؟ قطعا جائز هذا الكلام. يعني أنت تناقش رجلا فتحتاج أن تذكر دليلا وأنت جنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وذكر الآية. وهرقل يعني مش جنب، جنب زيادة، لما قرأ للآية النبي كتب إليه ليقرأ، ويقينا أن هرقل سيقرأ، ليس وهو جنوب فقط، هو جنوب زيادة عن الجنوب. ولذا أهل العلم يجوزون لطالب العلم إن اضطر أن يستدل أو أن يفتي وهو جنوب، فلو أنه استدل بآية فلا حرج. وكذلك يجوزون له أن يجوزون للعبد أن يذكر الآية على سبيل الدعاء أو التعوذ، على سبيل الدعاء أو التعوذ. يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ الرجل القرآن وهو ساجد. طب لو دعيت، لو قرأت قرآنا وأنت ساجد فقلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأنت لا تريد التلاوة وإنما تريد الدعاء، فلا حرج في ذلك. ولذا الجنب يجوز له ذلك. بل ثبت عن عبد الله بن عباس في البخاري تعليقا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن. يقول ابن عباس في البخاري لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن. وأورد ابن كثير في كتابه، هنا يقول أخ هل صح عن ابن عباس أنه كان يقرأ القرآن وهو جنب؟ لا، هو كان يقول لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن. وكان عمر، سمع عمر رجلا يقول إن الجنب لا يقرأ القرآن، فقال له عمر من أفتاك بهذا مسيلمة؟ من أفتاك بهذا مسيلمة؟ فقراءة الجنب للقرآن فيها سعة، فيها سعة إن شاء الله. يقوم الحائض، وكذلك الحائض مثل الحائض من باب أولى، لأن الجنابة بإمكان العبد أن يسقطها، وأما الحائض فليس بإمكانها أن تسقط حيضتها. وعلماء الحنفية والمالكية يجوزون للحائض أن تقرأ القرآن، ولا سيما عند حاجة التعلم أو التعليم. يعني بنت تدرس شريعة وعليها الحيض ومطلوب منها تحضر درس التلاوة، ايش تعمل؟ او تسمع القرآن، ايش تعمل؟ او تدرس، او تدرس، والدرس الذي تحضره او تدرسه درس له اثر في حياتها، ان لم تحضره فانها يعني تعصي ربه، فالامر سهل ان شاء الله. يقوم بعض الناس بشراء عقارات وبيوت عن طريق البنك، ويقومون بسداد البنك بشكل شهري، وعندما يعجزون عن السداد يعرض العقار للبيت بالمزاد العلني. أولا، إيش حكم البيع بالمزاد العلني؟ هل يجوز بيع الشيء بالمزاد العلني؟ يجوز. والجواز بوب عليه الإمام الترمذي في كتاب التجارات، عفوا الإمام ابن ماجه. ابن ماجه امتاز عن سائر السنن في كتاب التجارات بوب تبويبات بديعة، وفصل تفصيلا جيدة. ثبت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تناجش. وما هو التناجش؟ أن أرفع في السعر لأغرر غيري، هذا هو التناجش. فإذا إذا رفعت السعر لكي لا أغرر غيري الأمر مشروع، وأنا أرفع في السعر وغيري يرفع في السعر، هذا هو البيع بالمزاد، هذا هو البيع بالمزاد. أتمم قراءة السؤال. وعندما يعجزون عن السداد يعرض العقار للبيع بالمزاد العلني، وفي الغالب يتم بيعه بنصف أو ثلث قيمته. ما حكم الاشتراك مثل هذه المزادات وشراء العقارات من خلالها؟ ثبت عن جمع من التابعين كقتادة وغيره، كما عند ابن حزم في الثامن من المحلى، أنهم كانوا يسألون عن رجل غرر به أو باع شيئا مضطرا دون سعره، فكانوا يقولون يتمم السعر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وهذه كلمة من الخير مهمة في الحديث. فالواجب أن يباع السعر بسعره أو بقريب منه، وأما ما عدا ذلك فهذا فيه ظلم، والله تعالى أعلم. هل يجوز تغيير النية بعد العمل؟ الأصل في النية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ثم قال بعدها: وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن العلماء يقولون أنك إن غيرت نيتك إلى الأحسن أو الأتم فلا حرج في ذلك. كان شيخنا رحمه الله يقول: لو أن رجلا أراد أن يوتر بركعة وهو في الركعة قال أصلي ثلاثا فيغير النية إلى الأتم، لا حرج، لا حرج في ذلك. فأن يغير الرجل نيته إلى شيء أحسن أو شيء أتم فلا حرج في ذلك. والدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نويت أن أعتكف في المسجد الأقصى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتكف في مسجدي هذا، اعتكف في مسجدي هذا، أيهما أفضل؟ هو الآن لما يترك الاعتكاف من الأقصى للمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى، غير نيته إلى الأحسن، غير نيته إلى الأحسن. فأن تغير نيتك من التام إلى الأتم، ومن المفضول إلى الفاضل، ومن الحسن إلى الأحسن جائز. ولذا قال أهل العلم: أن تغير نيتك من الفريضة للنافلة جائز، أما أن تغير نيتك من النافلة إلى الفريضة غير جائز. أن تغير نيتك من الفريضة من السنة إلى الوتر غير جائز، وأما أن تغير نيتك من الوتر إلى السنة جائز. فيجوز لك أن تغير النية من الحسن للأحسن وهكذا، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. تفضل. إذا مثلا من الأعلى إلى الأدنى كمان بيصلي ثلاث نوى، يصلي ثلاث ركعات وتر، ثم قال وقت مثلا قريب وغيرها إلى ركعة. رجل أراد أن يصلي ثلاثا فحولها إلى ركعة، هذا عكس ما قلنا. ونقول له حينئذ: وإنما لكل امرئ ما نوى، ابقى على نيتك. أذن لنا الشرع أن نغير للأحسن، فليس لنا أن نغير إلى الأدنى، فالأصل أن نبقى على وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويت ثلاث ابقى على الثلاث وهكذا. سؤال مهم وله أثر خطير في تاريخ العلم، وهو عندي بعد دراسة وتمحيص سبب رئيس من أسباب الانحراف عن توحيد الألوهية، ومن آثاره الخطيرة أنه سبب اتحاد وتواؤم على وجه كامل بين الأشعرية والصوفية. غالب دائما الأشاعرة صوفية، وهذا هذه الحقيقة تتقلب. فجاءنا السؤال المرة بطريقة يعني يحتاج الأخ فيها إلى توفيق بين آيتين. يقول الأخ: قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. من الذي يقبض الأرواح؟ ملك الموت. إذا الإمام كما ذكر الخطيب البغدادي في الرواة عن مالك، كتابه مفقود والموجود تلخيص ابن العطار له، فذكر في ترجمة بعض الرواة أنه تقلب إلى مالك سأله: هل ملك الموت يقبض أرواح الحشرات؟ فقال له مالك: ارجع لي، أعد، ارجع لي وسألني مرة أخرى. فجاءه مرة أخرى فسأله مالك: هل لهذه نفس؟ هل لهذه نفس؟ قال: نعم. قال: يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، فيقبضها الملك الموت. فالأخ يسأل: كل نفس ذائقة الموت، وقال في حق الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كيف نوفق بين الآيتين؟ كيف نوفق بين الآيتين؟ طيب أنا أزيد الاستشكال استشكالا. الله يقول كل نفس ذائقة الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، فهل هم خارجون من عموم قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت؟ جواب لا. كل نفس ذائقة الموت على وجه تذوق الموت فتخرج من هذه الحياة، حياة دنيوية، وتصبح في حياة برزخية. هنالك أقوام أثبت الشرع حياتهم مع أنه أثبت خروج النفس منهم، وهم الشهداء والأنبياء، فهم ذاقوا الموت بمعنى أنهم تركوا هذه الحياة فخرجت نفوسهم من أبدانهم، ولكن عند خروجهم إلى عالم البرزخ أثبت الشرع لهم حياة خاصة بهم. فالموت حاصل في حقهم. الله يقول للنبي أفإن مت إنك ميت وإنهم ميتون. فالنبي مات، نعم مات. النبي بعد وفاته هل هو كسائر الناس؟ لا، النبي بعد وفاته له حياة، الشهيد بعد وفاته له حياة، فبوفاته ذاق الموت، كل نفس ذاق الموت. فالنبي كان يقول لعائشة كما في الصحيح وهو في النزع، كان يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحس وتألم من سكرات الموت. والإمام النسائي له باب كبير في كتابه السنن الكبرى، له كتاب كبير سماه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، نعم ذاق الموت. الشهيد ذاق الموت، نعم ذاق الموت. وأنت يا من استشكلت دقة الجواب في قوله تعالى في الآية عند ربهم، فأثبت الشرع للشهداء حياة مع أنه أثبت لهم الوفاء، والحياة التي أثبتها قيدها بقوله عند ربهم، عند ربهم، فحياتهم في البرزخ. الأشاعرة يدخلون ويخوضون في معتقد مليء بالعبارات في علم الكلام، يقولون النبوة عرض، والعرض لا يقوم بذاته، العرض كاللون، يقولون هناك شيء اسمه عرض وشيء اسمه جوهر، الجوهر الذات، والعرض الشيء الذي لا يقوم وحده فلا بد له متعلق، فمتى ذهب الجوهر ذهب العرض، تحصيل حاصل. يقولون النبوة عرض، النبي لما مات ذهبت النبوة عنه، فالنبي في قبره، محمد في قبره ما أصبح نبيا. طب هذا كفر، هذا كلام خطير جدا. ونقله عن الأشاعرة أبو جعفر السمناني فيما ذكر ذلك ابن حزم في كتابه الفصل. فلما واجه الأشاعرة هذا الأمر، وعندي بعد تحقيق أنهم ما قالوا بذلك، إنما هو لازم قولهم، وعندنا لازم المذهب ليس بمذهب، فاحتاروا، فأثبتوا حياة للأنبياء والشهداء وطردوا ذلك في حق الأولياء حقيقية كالحياة الموجودة قبل الوفاة، حياة فيها تنقل، فيها أكل، فيها شرب، فيها قدرة على الاستغاثة، على المساعدة. فأثبتوا للأنبياء وللشهداء وللأولياء حياة في البرزخ حقيقية كحياة دنيا. ولذا اقرأ مناقب كتب الصوفية، يعتقدون أن شيوخهم وهم في البرزخ يقدرون على الخروج من القبر، وأنهم يخرجون من القبور، وأنهم يستغيثون يغيثون الناس، وأن من سألهم أجابوه وساعدوه، فوقعوا في الطرفين في مخالفتين. هم في الأصل لما قال نبوة عرض مخطئون، وعلى ردة الفعل في الآخر مخطئون. والصواب ايش الصواب؟ أن نثبت حياة خاصة للشهداء وللأنبياء في البرزخ خاصة، ولا صلة لها بالدنيا. فقد يقول قائل: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أكثر من الصلاة علي، فإن ملكا يبلغني الصلاة علي؟ طيب، هذا الحديث لنا، هذا يؤكد ما قلنا. لو كانت حياة النبي كما يقول الأشاعرة حياته في قبره كحياته في دنياه، لماذا يأتي الملك فيبلغه؟ وجود واسطة الملك في التبليغ بين المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفيد ذلك؟ أنهم في برزخ. وما معنى البرزخ؟ البرزخ الحاجب الذي يحول دون اللقاء. فوجود ملك يبلغ محمد صلى الله عليه وسلم وهو في قبره السلام، هذا دلالة على أنك إن سلمت فهو لا يسمعك. لذا العبارة الشائعة على ألسنة عوام المسلمين التي يحملونها للحجاج والمعتمرين: سلم لي على رسول الله، هذا كلام باطل. سلم لي على رسول الله، يعني أنت وأنت لما تقول، لما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أمامه وأنت في بلدك سيئات. لماذا؟ لأن الذي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام ملك هنا وهناك. ولذا قصة أحمد الرفاعي، ولما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فأعجب النبي بأحمد الرفاعي، فالنبي مد يده من قبره لأحمد الرفاعي وقبلها. أحمد الرفاعي قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كذب وخرافة. ولشيخنا الشيخ محمد السيب الرفاعي رحمه الله رسالة في بطلانها، وكان يقول لو جادت هذه القصة فأنا أولى الناس بإثباتها، لأني من نسله، لأني من نسل الشيخ أحمد الرفاعي، هو رفاعي. وهذه قصة باطلة وقائمة أصلا هي قائمة على معتقد غير صحيح. ولذا دائما الصوفية يثبتون لمشايخهم من المناقب ما لا يمكن تصوره، بل صرح غير واحد منهم، ومنهم اليافعي في كتابه روض الرياحين، صرحوا أن حياة الأولياء في قبورهم أقوى من حياتهم في الدنيا، وعندهم مقدر على التنقل والإغاثة والمساعدة، على وجه خرافة، على وجه يعني على كما يقولون في قوى سوبرمان وأولئك الأصحاب الخيال. سوبرمان مش موجود في زماننا، بس موجود عند الصوفية من زمان، موجود عند مشايخهم ومناقب المشايخ إلى آخر ما يقال في هذا الباب. ما حكم الإشارة بالأصبع بين السجدتين؟ الراجح، وقد ذكرت ذلك ونقلت وزدت على ما ذكره شيخنا رحمه الله في تمام منا في كتاب القول المفيد في خطاء المصلين، أن عبد الرزاق بن همام الصنعاني أخطأ في الرواية التي فيها أن النبي كان يشير بين السجدتين. عبد الرزاق انفرد وخالف مجموعة ممن هم أوثق منه، فمجموعة ممن هم أوثق منه قالوا كان إذا جلس في التشهد يعني أشار بسبابته، وعبد الرزاق فقط قال كان يشير بين السجدتين. فالإشارة بالسبابة بين السجدتين من أوهام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وذكرت لكم في هذا الدرس أن وهم الراوي عدم، وهم الراوي لا يلتفت إليه، والله تعالى أعلم. ها هل صحيح حديث من صلى عليه فإن الله يرد عليه روحي؟ لا، الحديث إن الله وكل ملكا، إن الله وكل ملكا. أنا ذاهب لأداء العمرة، فهل تنصحني أن أبقى أغلب الأيام في مكة أم في المدينة؟ حيث وجدت قلبك فافعل. المدينة، كان النبي يدعو في البخاري، كان يقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد. ولذا لا إله إلا الله قلوب أتباع هذه الأمة يحبون المدينة. وفي البخاري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة ثم رجع إليها ضرب برجليه على جنبتي دابته. لما النبي يدخل المدينة بعد أن يخرج منها يرفع رجليه يضرب الدابة فرحا برجوعه للمدينة، فرحا برجوعه للمدينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد. لكن العمل الصالح في مكة الركعة بمائة ألف كما هو معلوم. السؤال الآن صار عن رمضان وصار عن الاعتكاف طيب أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.